بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 84 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نظم القرآن أهم أصول حفظ مال الأمة في سلك هاته الآيات، فبعد أن ابتدأ بأعظم تلك الأصول وهو تأسيس مال للأمة به قوام أمرها، يؤخذ من أهل الأموال أخذا عدلا مما كان فضلا عن الغني، ففرضه على الناس يؤخذ من أغنيائهم فيرد على فقرائهم، سواء في ذلك ما كان مفروضا وهو الزكاة أو تطوعا وهو الصدقة، فأطنب في الحث عليه والترغيب في ثوابه والتحذير من إمساكه ما كان فيه موعظة لمن اتعظ، عطف الكلام إلى إبطال وسيلة كانت من أسباب ابتزاز الأغنياء أموال المحتاجين إليهم، وهي المعاملة بالربا الذي لقبه النبي صلى الله عليه وسلم ربا الجاهلية، وهو أن يعطي المدين مالا لدائنه زائدا على قدر الدين لأجل الانتظار، فإذا حل الأجل ولم يدفع زاد في الدين، يقولون إما أن تقضي وإما أن تربي، وقد كان ذلك شائعا في الجاهلية، كذا قال الفقهاء. والظاهر أنهم كانوا يأخذون الربا على المدين من وقت إسلافه، وكلما طلب النظرة أعطى ربا آخر، وربما تسامح بعضهم في ذلك، وكان عبد العباس بن عبد المطلب مشتهرا بالمرابة في الجاهلية، وجاء في خطبة حجة الوداع: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أبدأ به ربا عمي عباس بن عبد المطلب. وجملة الذين يأكلون الربا استئناف، وجيء بالموصول للدلالة على علة بناء الخبر، وهو قوله لا يقومون إلى آخره. والأكل في الحقيقة ابتلاع الطعام، ثم أطلق على الانتفاع بالشيء وأخذه بحرص، وأصله تمثيل، ثم صار حقيقة عرفية، فقالوا أكل مال الناس، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ولا تأكلوا أموالكم. ولا يختص بأخذ الباطل، ففي القرآن: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. والربا اسم على وزن فعل بكسر الفاء وفتح العين، لعلهم خففوه من الرباء بالمد فصيروه اسم مصدر لفعل رب الشيء يربو ربوا بسكون الباء على القياس كما في الصحاح، وبضم الراء والباء كعلو، ورباء بكسر الراء، وبالمد مثل الرماء إذا زاد. قال تعالى: فلا يربو عند الله، وقال اهتزت وربت، ولكونه من ذوات الواو ثني على ربوان، وكتب بالألف، وكتبه بعض الكوفيين بالياء نظرا لجواز الإمالة فيه لمكان كسرة الراء، ثم ثنوه بالياء لأجل الكسرة أيضا. قال الزجاج: ما رأيت خطأ أشنع من هذا، ألا يكفيهم الخطأ في الخط حتى أخطأوا في التثنية، كيف هم يقرؤون وما آتيتم من ربا لتربوا بفتحة على الواو في أموال الناس، يشير إلى قراءة عاصم والأعمش وهما كوفيان، وبقراءتهما يقرأ أهل الكوفة. وكتب الربا في المصحف حيثما وقع بواو بعدها ألف، والشأن أن يكتب ألفا، فقال صاحب الكشاف: كتبت كذلك على لغة من يفخم، أي ينحو بالألف منح الواو، والتفخيم عكس الإمالة، وهذا بعيد، إذ ليس التفخيم لغة قريش حتى يكتب بها المصحف. وقال المبرد: كتب كذلك للفرق بين الربا والزنا، وهو أبعد، لأن سياق الكلام لا يترك اشتباها بينهما من جهة المعنى إلا في قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. وقال الفراء: إن العرب تعلموا الخط من أهل الحيرة، وهم نبط يقولون في الربا ربو بواو ساكنة، فكتبت كذلك، وهذا أبعد من الجميع. والذي عندي أن الصحابة كتبوه بالواو ليشير إلى أصله، كما كتبوا الألفات المنقلبة عن الياء في أواسط الكلمة بياءات عليها ألفات، وكأنهم أرادوا في ابتداء الأمر أن يجعلوا الرسم مشيرا إلى أصول الكلمات، ثم استعجلوا فلم يطرد في رسمهم، ولذلك كتبوا الزكاة بالواو وكتبوا الصلاة بالواو تنبيها على أن أصلها هو الركوع من تحريك الصلوين لا من الاصطلاء. وقال صاحب الكشاف وكتبوا بعدها ألفا تشبيها بواو الجمع، وعندي أن هذا لا معنى للتعليل به، بل إنما كتبوا الألف بعدها عوضا أن يضعوا الألف فوق الواو كما وضعوا المنقلب عن ياء ألفا فوق الياء لئلا يقرأها الناس الربو. وأريد بالذين يأكلون الربا هنا من كان على دين الجاهلية، لأن هذا الوعيد والتشنيع لا يناسب إلا التوجه إليهم، لأن ذلك من جملة أحوال كفرهم وهم لا يرعون عنها ما داموا على كفرهم. أما المسلمون فسبق لهم تشريع بتحريم الربا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة في سورة آل عمران، وهم لا يقولون إنما البيع مثل الربا، فجعل الله هذا الوعيد من جملة أصناف العذاب خاصا للكافرين لأجل ما تفرع عن كفرهم من وضع الربا. وتقدم ذلك كله إنكار القرآن على أهل الجاهلية إعطاءهم الربا، وهو من أول ما نعاه القرآن عليهم في مكة، فقد جاء في سورة الروم: وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وهو خطاب للمشركين لأن السورة مكية، ولأن بعد الآية قوله: الله خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. ومن عادات القرآن أن يذكر أحوال الكفار إغلاظا عليهم وتعريضا بتخويف المسلمين ليكرها إياهم لأحوال أهل الكفر. وقد قال ابن عباس: كل ما جاء في القرآن من ذم أحوال الكفار فمراد منه أيضا تحذير المسلمين من مثله في الإسلام. ولذلك قال تعالى: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: والله لا يحب كل كفار أثيم. ثم عطف إلى خطاب المسلمين فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الآيات. ولعل بعض المسلمين لم ينكف عن تعاطي الربا، أو لعل بعضهم فتن بقول الكفار إنما البيع مثل الربا، فكانت آية سورة آل عمران مبدأ التحريم، وكانت هذه الآية إغلاق باب المعذرة في أكل الربا وبيانا لكيفية تدارك ما سلف منهم. والربا يقع على وجهين: أحدهما السلف بزيادة على ما يعطيه المسلف، والثاني السلف بدون زيادة إلى أجل، يعني فإذا لم يوفي المستسلف أداء الدين عند الأجل كان عليه أن يزيد فيه زيادة يتفقان عليها عند حلول كل أجل. وقوله لا يقومون حقيقة القيام النهوض والاستقلال، ويطلق مجازا على تحسن الحال وعلى القوة، من ذلك قامت السوق وقامت الحرب. فإن كان القيام المنفي هنا القيام الحقيقي فالمعنى لا يقومون يوم يقوم الناس لرب العالمين إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، أي إلا قياما كقيام الذي يتخبطه الشيطان. وإن كان القيام المجازية فالمعنى إما على أن حرصهم ونشاطهم في معاملات الربا كقيام المجنون تشنيعا لجشعهم، قاله ابن عطية. ويجوز على هذا أن يكون المعنى تشبيه ما يعجب الناس من استقامة حالهم ووفرة مالهم وقوة تجارتهم بما يظهر من حال الذي يتخبطه الشيطان حتى نخاله قويا سريع الحركة مع أنه لا يملك لنفسه شيئا. فالآية على المعنى الحقيقي وعيد لهم بابتداء تعذيبهم من وقت القيام للحساب إلى أن يدخلوا النار، وهذا هو الظاهر وهو المناسب لقوله ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وهي على المعنى المجازي تشنيع أو توعد بسوء الحال في الدنيا. ولقي المتاع ومرارة الحياة تحت صورة يخالف الرأي مستقيمة، والتخبط مطاوع خبطه إذا ضربه ضربا شديدا فاضطرب لهم، أي تحرك تحركا شديدا. ولما كان من لازم هذا التحرك عدم الاتساق أطلق التخبط على اضطراب الإنسان من غير اتساق. ثم إنهم يعمدون إلى فعل المطاوعة فيجعلونه متعديا إلى مفعول إذا أرادوا الاختصار، فعوضا عن أن يقولوا خبطه فتخبط يقولون تخبطه، كما قالوا اضطره إلى كذا. فتخبط الشيطان المرء جعله إياه متخبطا، أي متحركا على غير اتساق. والذي يتخبطه الشيطان هو المجنون الذي أصابه الصرع، فيضرب به اضطرابات ويسقط على الأرض إذا أراد القيامة. فلما شبهت الهيئة بالهيئة جاء في لفظ الهيئة المشبه بها بالألفاظ الموضوعة للدلالة عليها في كلامهم، وإلا لما فهمت الهيئة المشبه بها، وقد عرف ذلك عندهم. قال الأعشى: يصف ناقته بالنشاط وسرعة السير بعد أن سارت ليلا كاملة، وتصبح عن غب السرى وكأنها ألم بها من طائف الجن أو لقوا. والمس في الأصل هو اللمس باليد كقولها: المس مس أرنب، وهو إذا أطلق معرفا بدون عهد مس معروف دل عندهم على مس الجن، فيقولون رجل ممسوس أي مجنون. وإنما احتيج إلى زيادة قوله من المس ليظهر المراد من تخبط الشيطان، فلا يظن أنه تخبط مجازي بمعنى الوسوسة، ومن ابتدائية متعلقة بيتخبطه لا محالة. وهذا عند المعتزلة جار على ما عهده العربي، مثل قوله: طلعها كأنه رؤوس الشياطين، وقالوا امرئ القيس: ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. إلا أن هذا أثره مشاهد وعلته متخيلة، والآخران متخيلان لأنهم ينكرون تأثير الشياطين بغير الوسوسة، وعندنا هو أيضا مبني على تخييلهم، والصرع إنما يكون من علل تعتري الجسم، مثل فيضان المرة عند الأطباء المتقدمين وتشنج المجموع العصبي عند المتأخرين. إلا أنه يجوز عندنا أن تكون هذه العلل كلها تنشأ في الأصل من توجهات شيطانية، فإن عوالم المجردات كالأرواح لم تنكشف أسرارها لنا حتى الآن، ولعل لها ارتباطات شعاعية هي مصادر الكون والفساد. وقوله ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، الإشارة إلى كما يقوم، لأن ما مصدرية والباء سببية. والمحكي عنهم بقوله قالوا إنما البيع مثل الربا، إن كان قولا لسانيا فالمراد به قول بعضهم أو قول دعاتهم، وهم المنافقون بالمدينة ظنوا بسوء فهمهم أن تحريم الربا اضطراب في حين تحليل البيع، لقصد أن يفتنوا المسلمين في صحة أحكام شريعتهم، إذ يتعذر أن يكون كل من أكل الربا قال هذا الكلام. وإن كان قولا حاليا بحيث يقوله كل من يأكل الربا، لو سأله سائل عن وجه تعاطيه الربا فهو استعارة، ويجوز أن يكون قالوا مجازا، لأن اعتقادهم مساواة البيع للربا يستلزم أن يقوله قائل، فأطلق القول وأريد لازمه وهو الاعتقاد به. وقولهم إنما البيع مثل الربا قصر إضافي للرد على من زعم تخالف حكمهما فحرم الربا وأحل البيع، ولما صرح فيه بلفظ مثل ساغ أن يقال البيع مثل الربا كما يسوغ أن يقال الربا مثل البيع، ولا يقال إن الظاهر أن يقول إنما الربا مثل البيع، لأنه هو الذي قصد إلحاقه به، كما في سؤال الكشاف، وبنى عليه جعل الكلام من قبيل المبالغة، لأن نقول ليسوا هم بصدد إلحاق الفروع بالأصول على طريقة القياس، بل هم كانوا يتعاطون الربا والبيع، فهما في الخطور بأذهانهم سواء. غير أنهم لما سمعوا بتحريم الربا وبقاء البيع على الإباحة، سبق البيع حينئذ إلى أذهانهم فأحضروه ليثبتوا به إباحة الربا، أو أنهم جعلوا البيع هو الأصل تعريضا بالإسلام في تحريمه الربا على الطريقة المسماة في الأصول بقياس العكس، لأن قياس العكس إنما يلتجأ إليه عند كفاح المناظرة لا في وقت استنباط المجتهد في خاصة نفسه. وأرادوا البيع هنا بيع التجارة لا بيع المحتاج سلعته برأس ماله. وقوله وأحل الله البيع وحرم الربا من كلام الله تعالى جواب لهم وللمسلمين، فهو إعراض عن مجادلتهم إذ لا جدوى فيها، لأنهم قالوا ذلك كفرا ونفاقا فليسوا ممن تشملهم أحكام الإسلام، وهو إقناع المسلمين بأن ما قاله الكفار هو شبهة محضة، وأن الله العليم قد حرم هذا وأباح ذلك، وما ذلك إلا لحكمة وفروق معتبرة لو تدبرها أهل التدبر لأدركوا الفرق بين البيع والربا. وليس في هذا الجواب كشف للشبهة، فهو مما وكله الله تعالى لمعرفة أهل العلم من المؤمنين، مع أن ذكر تحريم الربا عقب التعريض على الصدقات يومئ إلى كشف الشبهة. واعلم أن مبنى شبهة القائلين إنما البيع مثل الربا أن التجارة فيها زيادة على ثمن المبيعات لقصد انتفاع التاجر في مقابلة جلب السلع وإرصادها للطالبين في البيع الناض، ثم لأجل انتظار الثمن في البيع المؤجل، فكذلك إذا أسلف 10 دراهم مثلا على أنه يرجعها له 11 درهما فهو قد أعطاه هذا الدرهم الزائد لأجل إعداد ماله لمن يستسلفه، لأن المقرض تصدى لإقراضه وأعد ماله لأجله، ثم لأجل انتظار ذلك بعد محل أجله. وكشف هذه الشبهة قد تصدى له القفال فقال: من باع ثوبا يساوي 10 بـ20 فقد جعل ذات الثوب مقابلا بالـ20. فلما حصل التراضي على هذا التقابل صارت الـ20 عوضا للثوب في المالية، فلم يأخذ البائع من المشتري شيئا بدون عوض. أما إذا أقرضه 10 بـ20 فقد أخذ المقرض 10 الزائدة من غير عوض، ولا يقال إن الزائد عوض الإمهال، لأن الإمهال ليس مالا أو شيئا يشار إليه حتى يجعله عوضا عن 10 الزائدة. ومرجع هذه التفرقة إلى أنها مجرد اصطلاح اعتباري، فهي تفرقة قاصرة. وأشار الفخر في أثناء تقرير حكمة تحريم الربا إلى تفرقة أخرى زادها البيضاوي تحريرا، حاصلها أن الذي يبيع الشيء المساوي 10 بـ11 يكون قد مكن المشتري من الانتفاع بالمبيع إما بذاته وإما بالتجارة به، فذلك الزائد لأجل تلك المنفعة وهي مسيس الحاجة أو توقع الرواج والربح. وأما الذي دفع درهما لأجل السلف فأنه لم يحصل منفعة أكثر من مقدار المال الذي أخذه، ولا يقال إنه يستطيع أن يتجر به فيربح، لأن هذه منفعة موهومة غير محققة الحصول، مع أن أخذ الزائد أمر محقق على كل تقدير. وهذه التفرقة أقرب من تفرقة القفال، لكنها يرد عليها أن انتفاع المقترض بالمال فيه سد حاجاته، فهو كانتفاع المشتري بالسلعة، وأما تصديه للمتاجرة بمال القرض أو بالسلعة المشترات فأمر نادر فيها. فالوجه عندي في التفرقة بين البيع والربا أن مرجعها إلى التعليل بالمظنة، مراعاة للفرق بين حالي المقترض والمشتري، فقد كان الاقتراض لدفع حاجة المقترض للإنفاق على نفسه وأهله، لأنهم كانوا يعدون التدين هما وكربا، وقد استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وحال التاجر حال التفضل، وكذلك اختلاف حالي المسلف والبائع، فحال باذل ماله للمحتاجين لينتفع بما يدفعونه من الربا فيزيدهم ضيقا، لأن المتسلف مظنة الحاجة ألا تراه ليس بيده مال، وحال بائع السلعة تجارة حال من تجشم مشقة لجلب ما يحتاجه المتفضلون وإعداده لهم عند دعاء حاجتهم إليه مع بذلهم له ما بيدهم من المال. فالتجارة معاملة بين غنيين، ألا ترى أن كليهما باذل لما لا يحتاج إليه وآخذ ما يحتاج إليه؟ فالمتسلف مظنة الفقر والمشتري مظنة الغنى، فلذلك حرم الربا لأنه استغلال لحاجة الفقير، وأحل البيع لأنه إعانة لطالب الحاجة. فتبين أن الإقراض من نوع المواساة والمعروف، وأنها مؤكدة التعين على المواسي وجوبا أو ندبا، وأيما كان فلا يحل للمقرض أن يأخذ أجرا على عمل المعروف. فأما الذي يستقرض مالا ليتجر به أو ليوسع تجارته فليس مظنة الحاجة، فلم يكن من أهل استحقاق مواساة المسلمين، فلذلك لا يجب على الغني إقراضه بحال، فإذا قرضه فقد تطوع بمعروف. وكفى بهذا تفرقة بين الحالين. وقد ذكر الفخر لحكمة تحريم الربا أسبابا 4، أولها أن فيه أخذ مال الغير بغير عوض، وأورد عليه ما تقدم في الفرق بينه وبين البيع، وهو فرق غير وجيه. الثاني أن في تعاطي الربا ما يمنع الناس من اقتحام مشاق الاشتغال في الاكتساب، لأنه إذا تعود صاحب المال أخذ الربا خف عنه اكتساب المعيشة، فإذا فشى في الناس أفضى إلى انقطاع منافع الخلق، لأن مصلحة العالم لا تنتظم إلا بالتجارة والصناعة والعمارة. الثالث أنه يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس بالقرض. الرابع أن الغالب في المقرض أن يكون غنيا، وفي المستقرض أن يكون فقيرا، فلو أبيح الربا لتمكن الغني من أخذ مال الضعيف. وقد أشرنا فيما مر في الفرق بين الربا والبيع إلى علة تحريمه، وسنبسط ذلك عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، من سورة آل عمران. هذا وقد تعرضت الآية إلى حكم هو تحليل البيع وتحريم الربا، لأنها من قول الله تعالى لإعلان هذا التشريع بعد تقديم الموعظة بين يديه، وقال في كل من البيع والربا لتعريف الجنس، فثبت بها حكم أصلين عظيمين في معاملات الناس محتاج إليهما فيها، أحدهما يسمى بيعا والآخر يسمى ربا. أولهما مباح معتبر كونه حاليا للأمة، وثانيهما محرم ألغيت حاجيته لما عارضها من المفسدة. وظاهر تعريف الجنس أن الله أحل البيع بجنسه فيشمل التحليل سائر أفراده، وأنه حرم الربا بجنسه كذلك. ولما كان معنى أحل الله البيع أذن فيه كان في قوة قضية موجبة، فلم يقتضي استغراق الجنس بالصيغة، ولم تكن قرينة على قصد الاستغراق قيامها في نحو الحمد لله، فبقي محتملا شمول الحل لسائر أفراد البيع. ولما كان البيع قد تعتريه أسباب توجب فساده وحرمته، تتبعت الشريعة أسباب تحريمه، فتعطل احتمال الاستغراق في شأنه في هذه الآية. أما معنى قوله وحرم الربا، فهو حكم المنفي، لأنه حرم في معنى منع، فكان مقتضيا استغراق جنس الربا بالصيغة، إذ لا يطرأ عليه ما يصيره حلالا. ثم اختلف علماء الإسلام في أن لفظ الربا في الآية باق على معناه المعروف في اللغة، أو هو منقول على معنى جديد في اصطلاح الشرع. فذهب ابن عباس وابن عمر ومعاوية إلى أنه باق على معناه المعروف، وهو ربا الجاهلية، أعني الزيادة لأجل التأخير. وتمسك ابن عباس بحديث أسامة إنما الربا في النسيئة، ولم يأخذ بما ورد في إثبات ربا الفضل بدون نسيئة. قال الفخر: ولعله لا يرى تخصيص القرآن بخبر الآحاد، يعني أنه حمل أحل الله البيع على عمومه. وأما جمهور العلماء فذهبوا إلى أن الربا منقول في عرف الشرع إلى معنى جديد، كما دلت عليه أحاديث كثيرة. وإلى هذا نهى عمر بن الخطاب وعائشة وأبو سعيد الخدري وعبادة بن الصامت، بل رأى عمر أن لفظ الربا نقل إلى معنى جديد ولم يبين جميع المراد منه، فكأنه عندهم مما يشبه المجملة. فقد حكى عنه ابن رشد في المقدمات أنه قال: كان من آخر ما أنزل الله على رسوله آيات الربا، فتوفي رسول الله ولم يفسرها، وإنكم تزعمون أن نعلم أبواب الربا، ولأن أكون أعلمها أحب إلي من أن يكون لي مثل مصر وكورها. قال ابن رشد: ولم يرد عمر بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفسر آيات الربا، وإنما أراد والله أعلم أنه لم يعم وجوه الربا بالنص عليها. وقال ابن العربي: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الربا في 56 حديثا. والوجه عندي أن ليس مراد عمر أن لفظ الربا مجمل، لأنه قابله بالبيان والتفسير، بل أراد أن تحقيق حكمه في صور البيوع الكثيرة خفي لم يعمه النبي صلى الله عليه وسلم بالتنصيص، لأن المتقدمين لا يتوخون في عباراتهم ما يساوي المعاني الاصطلاحية. فهؤلاء الحنفية سموا المخصصات بيان تغيير. وذكر ابن العربي في العواصم أن أهل الحديث يتوسعون في معنى البيان. وفي تفسير الفخر عن الشافعي أن قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، من المجملات التي لا يجوز التمسك بهم، أي بعموميها، عموم البيع وعموم الربا، لأنه إن كان المراد جنس البيع وجنس الزيادة لازم بيان أي بيع وأي زيادة، وإن كان المراد كل بيع وكل زيادة فما من بيع إلا وفيه زيادة. فأول الآية أباح جميع البيوع وآخرها حرم الجميع، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي حمل الجمهور على اعتبار لفظ الربا مستعملا في معنى جديد أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل دلت على تفسير الربا بما هو أعم من ربا الجاهلية المعروف عندهم قبل الإسلام. وأصولها ستة أحاديث. الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد وازداد فقد أربى، الآخذ والمعطي في ذلك سواء. الثاني حديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدا بمد، والشعير بالشعير مدا بمد، والتمر بالتمر مدا بمد، والملح بالملح مدا بمد، فمن زاد واستزاد فقد أربى، ولا بأس بيع الذهب الفضة والفضة بالذهب أكثرهما يدا بيد، وأما النسيئة فلا. رواه أبو داود فسمه في هذين الحديثين ربا. الثالث حديث أبي سعيد أن بلالا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له: من أين هذا؟ فقال بلال: تمر كان عندنا رضيء فبعت منه صاعين بصاع لطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوه، عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبيعه ثم اشتري من هذا. فسمي التفاضل ربا. الرابع حديث الموطأ والبخاري عن ابن سعيد وأبي هريرة أن سواد بن غزية جاء من خيبر بتمر جنيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين وثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. الخامس حديث عائشة في صحيح البخاري قالت: لما نزلت الآيات من آخر البقرة في الربا قرأها النبي ثم حرم التجارة في الخمر، فظاهره أن تحريم التجارة في الخمر كان عملا بآيات النهي عن الربا، وليس في تجارة الخمر معنى من معنى الربا المعروف عندهم، وإنما هو بيع فاسد. السادس حديث الدارقطني، ورواه ابن وهب عن مالك أن العالية بنت أينع وفدت إلى المدينة من الكوفة فلقيت عائشة فأخبرتها أنها باعت من زيد بن أرقم في الكوفة جارية بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم إن زيدا باع الجارية فاشترتها العالية منه بستمائة نقدا، فقالت لها عائشة: بئس ما شريت وما اشتريت، أبلغ زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب. قالت: فقلت لها: أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي؟ قالت: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. فجعلت عائشة من الربا، ولذلك تلت الآية. فلأجل هذه الأحاديث الستة أثبت الفقهاء ثلاثة أنواع للربا في اصطلاح الشرع: الأول ربا الجاهلية وهو زيادة على الدين لأجل التأخير، الثاني ربا الفضل وهو زيادة في أحد العوضين في بيع الصنف بصنفه من الأصناف المذكورة بحديث أبي سعيد وعبادة بن الصامت، الثالث ربا النسيئة وهو بيع شيء من تلك الأصناف مثله مؤخرا، وزاد المالكية نوعا رابعا وهو ما يؤول إلى واحد من الأصناف بتهمة التحيل على الربا وترجمه في المدونة ببيوع الآجل. ودليل مالك فيه حديث العالية، ومن العلماء من زعم أن لفظ الربا يشمل كل بيع فاسد أخذا من حديث عائشة في تحريم تجارة الخمر، وإليه مال ابن العربي. وعندي أن أظهر المذاهب في هذا مذهب ابن عباس، وأن أحاديث ربا الفضل تحمل على حديث أسامة: إنما الربا في النسيئة، ليجمع بين الحديثين. وتسمية التفاضل بالربا في حديثي أبي سعيد وعبادة بن الصامت دليل على ما قلناه، وأن ما رعاه مالك من إبطال ما يفضي إلى تعامل الربا إن صدر من مواقع التهمة الرعي الحسن، وما عداه إغراق في الاحتياط. وقد يؤخذ من بعض أقوال مالك في الموطأ وغيره أن انتفاء التهمة لا يبطل العقد، ولا متمسك في نحو حديث عائشة في زيد بن أرقم، لأن المسلمين في أمرهم الأول كانوا قريبي عهد بربا الجاهلية، فكان حالهم مقتضيا لسد الذرائع. وفي تفسير القرطبي: كان معاوية بن أبي سفيان يذهب إلى أن النهي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلا إنما ورد في الدينار المضروب والدرهم المضروب، لا في التبر ولا في المصوغ. فروى مسلم عن عبادة بن الصامت قال: غزونا وعلى الناس معاوية، فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من ذهب، فأمر معاوية رجالا ببيعها في أعطيات الناس، فتنازع الناس في ذلك، فبلغ ذلك عبادة بن الصامت فقام فقال: سمعت رسول الله ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، عينا بعين، من زاد وازداد فقد أربى. فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال: ألا ما بال أقوام يتحدثون عن رسول الله أحاديث كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منهم؟ فقال عبادة بن الصامت: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله وإن كره معاوية. والظاهر أن الآية لم يقصد منها إلا ربا الجاهلية، وأن ما عداه من المعاملات الباطلة التي فيها أكل مال بالباطل مندرجة في أدلة أخرى. وقوله: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، الآية تفريع على الوعيد في قوله: الذين يأكلون الربا. والمجيء بمعنى العلم والبلاغ، أي من علم هذا الوعيد، وهذا عذر لمن استرسل على معاملة الربا قبل بلوغ التحريم إليه. فالمراد بالموعظة هذه الآية وآية آل عمران، وانتهاء مطاوع نهاه إذا صده عما لا يليق، وكأنه مشتق من النهى بضم النون وهو العقل. ومعنى فله ما سلف، أي ما سلف قبضه من مال الربا، لا ما سلف عقده ولم يقبض، بقرينة قوله الآتي: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. وقوله: وأمره إلى الله، فرضوا فيه احتمالات يرجع بعضها إلى رجوع الضمير إلى من جاءهم، وبعضها إلى رجوعه إلى ما سلف، والأظهر أنه راجع إلى من جاءه لأنه المقصود، وأن معنى وأمره إلى الله أن أمر جزائه على الانتهاء موكول إلى الله تعالى. وهذا من الإيهام المقصود منه التفخيم، فالمقصود الوعد بقرينة مقابلته بالوعيد في قوله: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالد. وجعل العائد خالدا في النار، إما لأن المراد العودة إلى قوله: إنما البيع مثل الربا، أي عاد لاستحلال الربا، وذلك نفاق، فإن كثيرا منهم قد شق عليهم ترك التعامل بالربا، فعلم الله منهم ذلك، وجعل عدم إقلاعهم عنه أمارة على كذب إيمانهم، فالخلود على حقيقته، وإما لأن المراد العود إلى المعاملة بالربا، وهو الظاهر من مقابلته بقوله: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، والخلود طول المكث كقول لبيد: فوقفت أسألها وكيف سؤالنا صما خوالد ما يبين كلامها، ومنه خلد الله ملك فلان. وتمسك بظاهر هذه الآية ونحوها الخوارج قائلون بتكفير مرتكب الكبيرة كما تمسكوا بنظائرها وغفلوا عن تغليظ وعيد الله تعالى في وقت نزول القرآن، إذ الناس يومئذ قريب عهدهم بكفر، ولا بد من الجمع بين أدلة الكتاب والسنة. قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، استئناف لبيان سوء عاقبة الربا في الدنيا بعد أن بينت عاقبته في الآخرة، فهو استئناف بياني لتوقع سؤال من يسأل عن حال هؤلاء الذين لا ينتهون بموعظة الله. وقوله ويربي الصدقات استطراد لبيان عاقبة الصدقة في الدنيا أيضا، ببيان أن المتصدق يفوز بالخير في الدارين كما باء المرابي بالشر فيهما، فهذا وعد ووعيد دنيويان، والمحق هو كالمحو بمعنى إزالة الشيء، ومنه محاق القمر ذهاب نوره ليلة السرار. ومعنى يمحق الله الربا أنه يتلف ما حصل منه في الدنيا، ويربي الصدقات أي يضاعف ثوابها، لأن الصدقة لا تقبل الزيادة إلا بمعنى زيادة ثوابها. وقد جاء نظيره في قوله في الحديث: من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا تلقاها الرحمن بيمينه وكلتا يديه يمين فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه. ولما جعل المحق بالربا وجعل الإرباء بالصدقات كانت المقابلة مؤذنة بحذف مقابلين آخرين، والمعنى يمحق الله الربا ويعاقب عليه، ويربي الصدقات ويبارك لصاحبها على طريقة الاحتباك. وجملة والله لا يحب كل كفار أثيم معترضة بين أحكام الربا، ولما كان شأن الاعتراض أن لا يخلو من مناسبة بينه وبين سياق الكلام، كان الإخبار بأن الله لا يحب جميع الكافرين مؤذنا بأن الربا من شعار أهل الكفر، وأنهم الذين استباحوه فقالوا إنما البيع مثل الربا، فكان هذا تعريضا بأن المرابي متسم بخلال أهل الشرك. ومفاد التركيب أن الله لا يحب أحدا من الكافرين الآثمين، لأن كل من صيغ العموم، فهي موضوعة لاستغراق أفراد ما تضاف إليه، وليست موضوعة للدلالة على صبرة مجموعة، ولذلك يقولون هي موضوعة للكل الجميعي، وأما الكل المجموعي فلا تستعمل فيه كل إلا مجازا. فإذا أضيفت كل إلى اسم استغرقت جميع أفراده، سواء ذلك في الإثبات وفي النفي، فإذا دخل النفي على كل كان المعنى عموم النفي لسائر الأفراد، لأن النفي كيفية تعرض للجملة، فالأصل فيه أن يبقى مدلول الجملة كما هو، إلا أنه يتكيف بالسلب عوضا عن تكيفه بالإيجاب. فإذا قلت كل الديار ما دخلته، أو لم أدخل كل دار، أو كل دار لم أدخل، أفاد ذلك نفي دخولك أي دار من الديار، كما أن مفاده في حالة الإثبات ثبوت دخولك كل دار. ولذلك كان الرفع والنصب لللفظ كل سواء في المعنى في قول أبي النجم: قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنع، كما قال سيبويه: إنه لو نصب لكان أولى، لأن النصب لا يفسد معنى ولا يخل بميزان. ولا تخرج كل عن إفادة العموم إلا إذا استعملها المتكلم في خبر يريد به إبطال خبر وقعت فيه كل صريحا أو تقديرا، كأن يقول أحد: كل الفقهاء يحرم أكل لحوم السباع، فتقول له: ما كل العلماء يحرم لحوم السباع، فأنت تريد إبطال الكلية فيبقى البعض. وكذلك في رد الاعتقادات المخطئة كقول المثل: ما كل بيضاء شحمة، فإنه لرد اعتقاد ذلك كما قال زفر ابن الحارث الكلابي: وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة. وقد نظر الشيخ عبد القادر الجرجاني إلى هذا الاستعمال الأخير فطرده في استعمال كل إذا وقعت في حيز النفي بعد أداة النفي، وأطال في بيانه ذلك في كتابه دلائل الإعجاز، وزعم أن رجز أبي النجم يتغير معناه باختلاف رفع كل ونصبه في قوله كله لم أصنع. وقد تعقبه العلامة التفتازاني تعقبا مجملا بأن ما قاله أغلبي، وأنه قد تخلف في مواضع. وقفيت أنا على أثر التفتازاني فبينت في تعليقي الإجاز على دلائل الإعجاز أن الغالب هو العكس، وحاصله ما ذكرت هنا. قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جملة معترضة لمقابلة الذم بالمدح، وقد تقدم تفسير نظيرتها قريبا. والمقصود التعريض بأن الصفات المقابلة لهذه الصفات صفات غير المؤمنين، والمناسبة تزداد ظهورا لقوله وآتوا الزكاة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، إفضاء إلى التشريع بعد أن قدم أمامه من الموعظة ما هيأ النفوس إليه. فإن كان قوله وأحل الله البيع وحرم الربا من كلام الذين قالوا إنما البيع مثل الربا فظاهر، وإن كان من كلام الله تعالى فهو تشريع وقع في سياق الرد، فلم يكتف بتشريع غير مقصود، ولذا احتيج إلى هذا التشريع الصريح المقصود. وما تقدم كله وصف لحال أهل الجاهلية وما بقي منه في صدر الإسلام قبل التحريم. وأمروا بتقوى الله قبل الأمر بترك الربا، لأن تقوى الله هي أصل الامتثال والاجتناب، ولأن ترك الربا من جملتها فهو كالأمر بطريق برهاني. ومعنى وذروا ما بقي من الربا الآية: اتركوا ما بقي في ذمم الذين عاملتموهم بالربا، فهذا مقابل قوله فله ما سلف، فكان الذي سلف قبضه قبل نزول الآية معفوا عنه، وما لم يقبض مأمورا بتركه. قيل: نزلت هذه الآية خطابا لثقيف أهل الطائف، إذ دخلوا في الإسلام بعد فتح مكة وبعد حصار الطائف على صلح وقع بينه وبين عتاب بن أسيد الذي أولاه النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعد الفتح، بسبب أنهم كانت لهم معاملات بالربا مع قريش، فاشترط ثقيف قبل النزول على الإسلام أن كل ربا لهم على الناس يأخذونه وكل ربا عليهم فهو موضوع، وقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم شرطهم، ثم أنزل الله تعالى هذه الآية خطابا لهم وكانوا حديث عهد بإسلام، فقالوا: لا يدي لنا بحرب الله ورسوله. فقوله إن كنتم مؤمنين معناه إن كنتم مؤمنين حقا، فلا ينافي قوله يا أيها الذين آمنوا، إذ معناه يا أيها الذين دخلوا في الإيمان واندفعت أشكالات عرضت. وقوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني إن تمسكتم بالشرط فقد انتقض الصلح بيننا، فاعلموا أن الحرب عادت جذعة. فهذا كقوله وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، وتنكير حرب لقصد تعظيم أمرها، ولأجل هذا المقصد عدل عن إضافة الحرب إلى الله، وجيء عوضا عنها بمن ونسبت إلى الله، لأنها بإذنه على سبيل مجاز الإسناد، وإلى رسول لأنه المبلغ والمباشر، وهذا هو الظاهر، فإذا صح ما ذكر في سبب نزولها فهو من تجويز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام، إذ قبل من ثقيف النزول على اقتضاء ما لهم من الربا عند أهل مكة، وذلك قبل أن ينزل قوله تعالى وذروا ما بقي من الربا. فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصلح مع ثقيف على دخولهم في الإسلام مع تمكينهم مما لهم قبل قريش من أموال الربا الثابتة في ذمامهم قبل التحريم مصلحة، إذ الشأن أن ما سبق التشريع لا ينقض كتقرير أنكحة المشركين، فلم يقره الله على ذلك، وأمر بالانكفاف عن قبض مال الربا بعد التحريم ولو كان العقد قبل التحريم، ولذلك جعلهم على خيرة من أمرهم في الصلح الذي عقدوه. ودلت الآية على أن مجرد العقد الفاسد لا يوجب فوات التدارك إلا بعد القبض، ولذلك جاء قبلها فله ما سلف، وجاء هنا وذروا ما بقي من الربا إلى قوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. وهذه الآية أصل عظيم في البيوع الفاسدة تقتضي نقضها وانتقال الضمان بالقبض والفوات بانتقال الملك ورجوع بها إلى رؤوس الأموال أو إلى القيم إن فاتت، لأن القيمة بدل من رأس المال، ورؤوس الأموال أصولها، فهو من إطلاق الرأس على الأصل، وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، ومعنى لا تظلمون ولا تظلمون لا تأخذون مال الغير ولا يأخذ غيركم أموالكم. وقرأ الجمهور فأذنوا بهمزة وصل وفتح الذال أمرا من آذنا، وقرأه حمزة وأبو بكر وخلف فآذنوا بهمزة قطع بعدها ألف وبذال مكسورة أمرا من آذنا بكذا إذا أعلم به، أي فآذنوا أنفسكم ومن حولكم. قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، عطف على قوله فلكم رؤوس أموالكم، لأن ظاهر الجواب أنهم يسترجعونها معجلة، إذ العقود قد فسخت، فعطف عليه حالة أخرى والمعطوف عليه حالة مقدرة مفهومة، لأن الجزاء يدل على التسبب، والأصل حصول المشروط عند الشرط، والمعنى وإن حصل ذو عسرة أي غريم معسر. وفي الآية حجة على أن ذو تضاف لغير ما يفيد شيئا شريفا، والنظرة بكسر الضاء الانتظار. والميسورة بضم السين في قراءة نافع وبفتحها في قراءة الباقين اسم لليسر وهو ضد العسر بضم العين، وهي مفعلة كمشروقة ومشغوبة ومألوكة ومقدرة. قال أبو علي: ومفعلة بالفتح أكثر في كلامهم. وجملة فناظرة جواب الشرط، والخبر محذوف أي فناظرة له. والصيغة طلب، وهي محتملة للوجوب والندب، فإن أريد بالعسرة العظم أي نفاد ماله كله فالطلب للوجوب، والمقصود به إبطال حكم بيع المعسر واسترقاقه في الدين إذا لم يكن له وفاء. وقد قيل إن ذلك كان حكما في الجاهلية، وهو حكم قديم في الأمم كان من حكم المصريين. ففي القرآن الإشارة إلى ذلك بقوله تعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. وكان في شريعة الرومان استرقاق المدين، وأحسب أن في شريعة التوراة قريبا من هذا، وروي أنه كان في صدر الإسلام ولم يثبت. وإن أريد بالعسرة ضيق الحال وإضرار المدين بتعجيل القضاء، فالطلب يحتمل الوجوب وقد قال به بعض الفقهاء، ويحتمل الندب وهو قول مالك والجمهور، فمن لم يشأ لم ينظره ولو ببيع جميع ماله، لأن هذا حق يمكن استيفاؤه. والإنظار معروف، والمعروف لا يجب، غير أن المتأخرين بقرطبة كانوا لا يقضون عليه بتعجيل الدفع ويؤجلونه بالاجتهاد لئلا يدخل عليه مضرة بتعجيل بيع ما به الخلاص. ومورد الآية على ديون معاملات الربا، لكن الجمهور عمموها في جميع المعاملات ولم يعتبروا خصوص السبب، لأنه لما أبطل حكم الربا صار رأس المال دينا بحتا، فما عين له من طلب الإنظار في الآية حكم ثابت للدين كله. وخالف شريح فخص الآية بالديون التي كانت على ربا ثم أبطل رباها. وقوله: وأن تصدقوا خير لكم، أي أن إسقاط الدين عن المعسر والتنفيس عليه بإغنائه أفضل، وجعله الله صدقة لأن فيه تفريج الكرب وإغاثة الملهوف. وقرأ الجمهور من العشرة تصدقوا بتشديد الصاد على أن أصله تتصدق، فقلبت التاء الثانية صادا لتقاربهما وأدغمت في الصاد، وقرأه عاصم بتخفيف الصاد على حذف إحدى التاءين للتخفيف. قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، جيء بقوله واتقوا يوما تذييلا لهاته الأحكام، لأنه صالح للترهيب من ارتكاب ما نهي عنه والترغيب في فعل ما أمر به أو ندب إليه، لأن في ترك المنهيات سلامة من آثامها، وفي فعل المطلوبات استكثارا من ثوابها، والكل يرجع إلى اتقاء ذلك اليوم الذي تطلب فيه السلامة وكثرة أسباب النجاح. وفي البخاري عن ابن عباس أن هذه آخر آية نزلت، وعن ابن عباس هي آخر ما نزل، فقال جبريل: يا محمد ضعها على رأس 80 و200 من البقرة. وهذا الذي عليه الجمهور، قاله ابن عباس والسدي والضحاك وابن جريج وابن جبير ومقاتل. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش بعد نزولها 21 يوما، وقيل 81، وقيل 7 أيام، وقيل 9، وقيل 3 ساعات، وقد قيل إن آخر آية هي آية الكلالة، وقيل غير ذلك. وقد استقصى الأقوال صاحب الإتقان، وقرأه الجمهور ترجعون بضم التاء وفتح الجيم، وقرأ يعقوب بفتح التاء وكسر الجيم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.